اهدنا الصراط المستقيم. وما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم ينتظمه أمران: إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. لا يكون العبد سائرا على صراط الله المستقيم إلا بهذين: إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول. فإن خرج عن الإخلاص خرج عن الصراط المستقيم، وإن خرج عن المتابعة خرج عن الصراط المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وإذا أردت أن تعرف أن الإخلاص للمعبود هو صراط الله المستقيم فاقرأ الآية المتقدمة: وأن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. اعبدوه وحده، أخلصوا له الدين وحده، هذا صراط مستقيم. وإذا أردت أن تعرف أن المتابعة هي صراط الله المستقيم فاقرأ آخر آية في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فشيئا من العبادة دل قوله اهدنا الصراط المستقيم أن دل على أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله خرج عن الصراط المستقيم ولم يكن من أهله. فلا يكون العبد من أهل صراط الله المستقيم إلا إذا كان لله مخلصا وللرسول صلى الله عليه وسلم متابعا.